السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالك يا أخي. سؤال، هناك عادة عند بعض الناس، وإذا حضر الطعام خصوصا في رمضان يقول إن هذا عنيثنا وعنيث موتانا ويسمونه سبيل، هل هذا العمل جائز؟ لا، هذا بدعة. نعم، هذا من البدع. وش الجائز فيه يا شيخ بارك الله فيك؟ الجائز الصدقة، أحسن شيء الآن يتصدق به الدراهم. إذا العمل هذا لا أصل له؟ أبد أبد. مثلا إذا قدم الطعام قال هذا ثوابه لأبوي، ثواب لأمي، ثواب لخالتي، هذا ما له أصل إطلاقا، من البدع. السؤال الثاني يا شيخ، وأعلم أيها الأخ أن الدعاء للأموات أفضل من الصدقة عنهم. نعم، فأنت أحرص على الدعاء للأموات واجعل الصدقات لك، فأنت ستحتاج إلى الصدقة، وإذا مت لا تدري هل يتصدق عنك أم لا. اجعل الأعمال الصالحة لنفسك وادعو لإخوانك الميتين من آخر.